دخول يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، مع النبي المصطفى الأكرم. وعجبتنا تقع حسنا، وعجبتنا تقع حسنا، لحين ما عمرنا يختم، لحين ما عمرنا يختم. على فصيح كذا أعجب، تحرك الطب من غنى، تحرك الطب من غنى، ونحن صوت وترنم، ونحن صوت وترنم.